حديث المساء مع هيثم الجاسم ومصطفى غدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم. معكم اليوم هيثم الجاسم ومصطفى غدير من وراء الميكروفون في برنامجنا الأسبوعي حديث المساء. اليوم كالعادة سنتطرق لمواضيع عدة مهمة وشيقة، واليوم أستاذ مصطفى رايحين النجاح إن شاء الله. إن شاء الله رايحين النجاح. اليوم رايحين نختص برنامجنا مثل ما تعودنا، نختص كل مرة بمحور آخر للبرنامج. اليوم راح يكون محورنا المركزي هو قصص نجاح وطرق للنجاح. وإيش هو النجاح؟ عندي يعني مقولة جميلة، إن النجاح ليس دائما وليد الأفكار الثورية، فكثيرا ما يكون مفتاح فكرة بسيطة. ذكرتني باليوم شخص اللي أكنه كثير احترام لقيته بالشارع، وحسيته بوضع من يأس طبعا من السياسة العامة بدول إسرائيل. فقلت له احنا اللي دائما ندور على الثورات الكبيرة، خلينا ندور الثورات الصغيرة، وهذه الجملة متطابقة مع الموضوع جدا. هو على كل حال يعني انتبه للناس الناجحين دائما يكون صفات مشتركة، يعني دائما يكون نشيطين، دائما يكون مشتغل أكثر من العادة، دائما يقعد مقدور بدري الصبح. على أغلب رتبة منتخب لحديث هسه. أول مرة سمعت أن واحد حقق نجاحاته وتسجل اسمه بالتاريخ بأنه نام أكثر عدد من الساعات. معدل يقول لك معدل نوم الناجحين بين 3 إلى 4 ساعات. 3 إلى 4 ساعات مش أكثر، شيء يعني يدل على قديه الناجح، الإنسان الناجح مثابر جدا. النجاح سلم لا تستطيع أن تتسلقه ويداك في جيبك. صح. جميل. إنما ما يسعى إليه الإنسان السامي يكمن في ذاته هو، أما الدنيء فيسعى لما لدى الآخرين. طبعا هذه المقولة لمن؟ كونفوشيوس الفيلسوف الهندي. صيني. آسف صيني. حادثة دبلوماسية أخت شلر الهندي كان غاندي. غاندي لا، قبله الفيلسوف اسمه دالي لاما. لا هسه نعرفه. طيب ندور عليه هسه. أنا على كل حال احنا معاكم بالفترة هذه إن شاء الله، ابقوا معنا. نقول لهم من ضيوفنا؟ طبعا أكيد. المرة هذه راح يكون معنا ضيوف عديدين. معنا الآنسة جليلة عيادات اللي هي تعمل بالنيابة العامة بمدينة حيفا، شابة صغيرة وصلت وتدرجت بسرعة إلى سلم النجاح وإلى سلم التطورات. وما ننسى آلاء كعبية اللي هي براءة كعبية اللي هي أيضا ناجحة طبعا بأسلوب جديد، لأنه الموضوع التنس بالوسط البدوي شبه معدوم، فهي أول لاعب التنس بالإضافة إلى كونها مرشدة ومدربة. طبعا ولا ننسى المدرب التنمية البشرية الشيخ أشرف سلفيدي. قلنا كونفوشيوس صيني، بعد ما نقرر كونفوشيوس صيني. بو بخرا احنا الشاعر الشاعر والفيلسوف طاغور. طاغور هسه عرفت هسه تأكدت منها طاغور. على كل حال النجاح استاذ مصطفى ليس وليد الصدفة. كان معتقدم فيما مضى انه النجاح شيء جيني، يعني انه ده متعلق بالجينات الورثيه. اذا كان ابوك ناجح وامك ناجحه فانت على الاغلب راح تكون ناجح. أنا أقول إنه النجاح هو صناعة. أنا أقول إنه ممكن إنه إذا أبوك ناجح وأمك ناجح تكون ناجح، ولكن ليس من الجينات، وإنما الناجح يربي على النجاح للآخرين. ممكن الساعة أخرى، مو بس هيك. أنا حسب رأيي إنه الإنسان الناجح صح إنه يربي إنسان ناجح، بس يزرع بذرة النجاح في أولاده. وطبعا مو بس هيك، أنا أعتقد ليش أقول لك إنه أعود أكرر إنها صناعة، لأنه بو كثير مثلا الأغلب الناجحين اللي كانوا بالمجتمع هالقدي كانوا مجمع من بيئة ما يعني ما تشجع على النجاح، وما حيجة تشوفهم نجحهم وما شاء الله عنيهم وصار من ال صح. بس احنا ممنوع نبالغ بالقصص الخيالية هذه. اغلب النساء، بدنا نحكي احصائيات وليس قصص رومانسية وهوليودية، اغلب الاحصائيات تقول انه البيئة اللي مي ناجحة تولد ناس ليسوا بناجحين، والبيئة الناجحة تولد ناجحين. هناك هنا وهناك يوجد قصص نجاح، ولكن هذا ليس الاغلبية. صحيح احنا دائما نربي اولادنا على ستيف جوبز وعلى بيل جيتس وعلى شيري اريسون وعلى غاندي وعلى تشيفارا وكل الاشخاص هذا اللي طلعوا من بيئه ضعيفه ونمم، ولكن الاغلبيه العظمى لا يستطيعوا ان يتسلقوا هذا السلم الصعب من اصعب محلات الى اعلى محلات. يعني انت تقول انه اذا البيئه ما تشجعك على اغلب انك انت ما انت راح تنجح. البيئه، واذا انت ما فتحت عيونك على بيئة الثانية، اغلب المرات للناس اللي نجحت من بيئه صعبه هو بني ادم اللي فتح عيونه وشاف انه بو عالم اخر. على فكره النسبة الناجحين بالعالم يقال انه لا تتعدى 2% الناجحين اللي يعاود مكرر لما نجح. يعني مثلا على سبيل المثال تشوف بعد مرات صاحب عمل معين نقول تعرض للإفلاس، تعرض للش اسمه للخسارة، بعد فترة قصيرة ما تلاقي ما تحس انه عم تقام عاجل، عشان بو عنده شيء بشخصيته اللي مكنه انه يقوم مرة تلو اخرى. وبأغلب الحالات الإنسان قدين حاول، هو مخلوق ضعيف اللي الخسارة تهزه وممكن ما يقوم منيها، وقلال هم الأشخاص اللي مرة تلو مرة. يعني مايكل جوردن له مقولة مشهورة: طريقي إلى النجاح كان فشل ثم فشل ثم فشل. ومو بس هيك أستاذ مصطفى، إذا تلاحظ أخرى صار بو حوالين النجاح بالمدة الأخيرة صناعة، اللي هي صناعة الكتب وصناعة الناس اللي تعلمك النجاح وتعلمك طرق النجاح وطرق أبصر شنو. فتلاقيها ما أعرف أني يعني ما أنا لا أشكك في مصداقيتها، لا بالعكس إيه، لكن أعتقد إنه الإنسان الناجح ناجح بطبيعته، ولكن لا بطرق. يعني أؤمن أنه بطريقة، يعني إنسان مثلا يتأخر دوما عن العمل ممكن تعلمه على طريقة يبطل يتأخر. إنسان اللي لا ينظم وقته ممكن تعلمه أنه شلون ينظم وقته بطريقة بكل شيء. ولكن الطرق العامة لا تناسب جميع الناس. يعني ممكن تقرأ كتاب اللي ملايين قروا ولكن ما تستفيد منه، يمكن 5% يستفيد منه. ممكن تقرأ كتاب واحد ويأثر عليك كل حياتك. نرجع لكم بعد الفاصل. Let's begin. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. طيب أستاذ مصطفى نعود يعني مثل ما حكينا احنا في جمع البلد من الناجحين وعلى يكونهم انه بذرة النجاح مزروعة بهم. ضيفتنا اليوم احنا نعرفها من زمان احنا. من هي صف تاسع عشر. حفظ الله ايوه او مرسيتي. وكانت برضو احنا يعني المؤسسين المؤسسين تبع زوف. فتخيل قد عمرها كان وشلون كانت تأثيرها وراح حجمها صارت. السلام عليكم، كيف حالك جليلة؟ الله يسعد جليلة. جليلة احنا ما نعرفك على الجمهور بماش، انت تعرف حالك على الجمهور. مساء الخير، اسمي جليلة عيادات من البرازيل، كمان شوي 25 سنة. زملاء القدماء تعرفوني من أيام المدرسة، من وقتها تغيرت كثير شغلات. فت على جامعة حيفا، تعلمت لقب مزدوج اقتصاد وحقوق، خلصت من غاد، عملت تدريب بالنيابة العامة للشؤون المدنية في حيفا. والحمد لله مرقت السنة بخير وتمام. بعدها تقدمت لامتحان الدولة والحقوق ومرقت الحمد لله، وحالياً انقبلت لشغل جديد بالمحكمة المركزية في حيفا كمساعدة قضائية، وقاعد أستلم الشغل بفعل يعني. جليلة يعني حسب رأيك، احنا كنا نخرف النجاح، هل حسب رأيك النجاح صناعة أم هو وراثة يعني؟ أآمن أن البيت له جزء كبير ومهم، تأهيل بني آدم أن يكون إنسان ناجح، بس مش شرط وراثة. هي مسمعنا عن أهالي بسيطين ومصح لهم الحق أنهم يتعلموا ويكونوا بمراكز عليا، وعيالهم ما شاء الله طبعا من أوائل الناس بالبلاد. فصح للبيت بجزء كتير مهم، وللوراثة دي كمان جزء مهم، بس أنا حسب رأيي الجزء الأهم هو بالشغل الذاتي والتقدم والطموح تاع البني آدم نفسه. طيب جميلة، الفتاة ناجحة في المجتمع العربي، كيف ينظر لها المجتمع؟ شخصيا من تجربتي الشخصية تقريبا كل النظرات إيجابية، يعني ولا مرة كنت بموقف اللي حدا انتبه على نجاحي وما أدى إعجابه أو رأيه. الصراحة بيني وبينك يعني أنا ما أعتبره إنجاح هالقد ملحوظ أو إنه بيه إشي مميز. يعني فتي تتعلمت الحمد لله، أنا يدرس يمزح، تعلمت نجحت سويت اللي علي زي ما يقولهم. النظرات بشكل عام نظرات إيجابية، إن كان بالعيلة إن كان بالمجتمع القريب أو حتى المجتمع البعيد. يعني مرات مثلا أكون معك في محطة باص، صبايا ما أعرفهم يقولون إن إحنا نعرفك من فترة المدرسة ونتابع أخبارك، وإحنا بالنسبة لنا قدوة، والإشي بالعكس يعني فخر لي، وإن شاء الله يضل هيك إشي عطول. يعني انت مع هيك مع يعني مع يعني انا اعتبر انه جيلك يعني 25 سنه كونك محاميه وفتي على المحكمه المركزيه، وبرضه كنت فعاله اجتماعيا، كنت يعني على مستوى زوفة بعدها فعاله اجتماعيا، ما اعرف اذا كملتي يعني القضاء هو اكبر فعاليه اجتماعيه اذا اخذ المحل الصح. طب انا نسالك اشي خاص بالقضاء، يعني من زمان احب القضاء واحب المحاماه، بس ولا مره كان واضح لي العلاقه بين النيابه العامه والدفاع. يعني هل هنالك علاقه بين الاثنين، ولا بس هو مثل ما في ضرب التلفزيون دائما ضد بعضهم؟ النيابة العامة هي النيابة تمثل مكاتب الدولة بشكل عام، مثلاً مكتب العمل، مكتب وزارة التعليم، لأنه بما أن هاي كل المكاتب والوزارات تمثل الدولة، فعشان يكون في خط واحد بالدفاع، إحنا النيابة العامة هي اللي تهتم بهاي الشؤون. فإحنا مرات ناس تقول إن يعني أنت بصف الدولة، الإشي مش مضبط هيك، الإشي إنه بالآخر المساعدة تتاخذ من الدولة نتيجة رفع قضية مش مضبوطة أو قضية لهدفها بس مالي، بالآخر الناس قاعد أن هذا المدعي قاعد يأخذ من كيسك أنت كبني آدم كمواطن بهاي الدولة. فحسب كل واحد شلون يضحك على إشي من وجهة نظره، بس أنا حسب رأيي هو بالأول والآخر شغل النيابة هو الدفاع عن كل مواطن بسيط من هنا وبينا، يعني بالآخر مفرياتك هذول. وين الطموح؟ وين بعدين؟ سنة تدريب وهسا بالمحكمة المركزية، وين بعدين؟ ليه زي ما كمان بالسابق كان لي مقابلة كتابية بزوفة، يعني إن شاء الله أنا ناوي على القضاء إنه أصير قاضي إن شاء الله، بس بعد طريق طويل طويل وفي مراحل كثيرة تمر بالوقت. اشرحي لنا شوية عن مراحل التدرج بالمحاماة، شلون يعني للناس اللي حابين يفوتهم ويتعلمهم؟ تعليم الحقوق هو بالمسار العادي 3 سنين ونص. أنا اخترت إنه أتعلم حده كمان موضوع الاقتصاد، فتعليمي كان عبارة عن حوالي 4 سنين. بعد هذه 4 سنين أو 3 سنين ونص أنت مجبور تعمل سنة تدريب، حيث التدريب تكون أو عند محامي يعني مكتب الخاص واللي صار له 5 سنين محامي، أو إشي خاصه بالقطاع العام اللي هو نيابة عامة للشؤون المدنية، نيابة عامة للشؤون الإجرامية، أو أي مكتب آخر. هذا شرط إجباري عشان الواحد يعمل امتحان الدولة. بعد هاي السنة أو يمكن تمديدها كمان اللي يحب سنة ونص، نقعد فترة 4 أشهر حوالي ونعمل امتحان الدولة. مش تمديدها اليوم حسب القانون فترة التدريب. مضبوط، كمان شوي راح يكون القانون ساري إنه يصير 2 سنين التدريب مش بس سنة. بعدها نعمل امتحان الدولة اللي أكيد الكل سمع عنه، كل ما بيجي قاعد يصعب أكثر وأكثر وأثر بالمبنى الجديد تاعه. وبعد الامتحان انت ونصيبك وين تشتغل وين تقدم شغل، بايش حابب يكون مجالك، وين حابب تتوجه، يعني الاختيار لك بعدها. يعني الاختيار لك انت باختيار التخصص، يعني مش بالضرورة. انا تخصصي رحت على التخصص اللي انا احبه، رحت على التخصص الشؤون المدنية ومش الإجرامية، لاني شفت انه بيتوسع اكثر وانفتاح على مواضيع منوعة اكثر. بس هذا لا يمنع انه لقدام مثلا اكون محامية بالمدن الإجرامي، الاشي مش بالضرورة عنها زي سنة التدريب هي سنة واحدة اللي ممكن تفتحك على مواضيع، وانت بالاخر لقدام تنقي الموضوع اللي انت تحب تكون متخصص به وتفوت عليه. طب انا حد اعرف وين جليلة من مواضيع الاشياء من مواضيع الاجتماعية؟ يعني اليوم نشوف كثير جمعيات مثل السيكوي، مثل عدالة، مثل ربانيم لمعانس خيوطانوش، مثل ومثل ومثل اللي استعملوا الأدوات القضائية لحقوق الإنسان ولأخذ واستحقاق الحقوق المواطنين، إن كان اللاجئين وإن كان الأقليات. وين جليلة من المواضيع الاجتماعية اللي تحس بها خدمة المجتمع اللي أعطانا كلها قد كثير؟ الموضوع دائما ببالي، ومن اول طلعتي من خلال فترة المراهقة دائما كنت حابة اكون فعالة اجتماعيا، وحاولت قد ما اقدر رغم ضغوطات التعليم والجامعي بالذات، حاول دائما اكون فعالة من هاي الناحية. حاليا اني استبصدت انه ابني مستقبلي كمحمية ناجحة، أركز على حياتي أنا ولقدام عشان أقدر إذا حبيت أنخرط أكثر بمجال المجتمع والمساهمة الاجتماعية أكون على قدر من الخبرة وإني فاهمة الموضوع صح عشان أنخرط ساعتها بالمجال اللي أنا حبيته. حاليا الشغل على حالي أنا بالذات عشان أكون محمية أنجح. يعني لا أفهم أنه مع هذا أنت يعني حاليا قاعد تشتغل على حالك بعدك؟ أكيد، أنا بعدني بس قبل أكثر من شهر مرقت الامتحان. مجال الحقوق مازال كثير كثير وسيع، الواحد بده يتمكن بيه ويكون فايت بيه تيكون يستاهل يقول عن حاله أنا محامي وأفهم بهذا الموضوع أو أفهم بهذاك الموضوع. دائما بأشياء جديدة ودائما بأشياء أكبر مني لنتعلمها. شو رأيك جليلة بوضع المرأة في المجتمع العربي بشكل عام؟ دور المرأة بالمجتمع العربي دور كثير مهم ودور كبير وما حدا ينكر وجوده، وقاعدين آخر فترة نحس بأنه هذا الدور قاعد يكبر أكثر وأكثر. على الجليلة أنا من وجهة نظري الخاصة قاعد أشوف أكثر صبايا من الحوالي قاعدات تكون على جامعات، قاعدات طموحهم صار أكبر من أنه بس ودي أتزوج قبل بيت، مع كل احترام لهيش طموح. كمان التعليم صار واحد من أساسيات الحياة، حتى لو وحدة اللي صارت فاتحة بيت بلا ودي أتعلم وأكمل التعليم. حسب رأيي مجرد وجودنا بهاي الخطوة بهاي المرحلة هو تقدم بشكل كبير. شكرا للجليلة، كانت مداخلتك قيمة جدا. شكرا لك. وإن شاء الله نشوفك المرة الجاية، نشوفك محلات أكبر إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم. إلى اللقاء. مع السلامة. باي باي. شو رأيك أستاذ مصطفى؟ بإيش؟ الوضع. يعني شلون إحنا شايفين، يعني دائما البنادم الناجح يقول لك بعدني بأول الدرب، بعدني ما سويت شيء. فأبو جملة بس امبارح سمعتها، بس والله ما أعرف من قالها، إنه سمعتها بمحاضرة. اللي اخذت جائزة نوبل الكيمياء بإسرائيل، شو اسمها والله ناسي اسمها، اعرف واحد مو وحده، لا وحده اللي اخذت. فايش قال، ايش قالت سالها طالب كان تسوي محاضرة بمدرسة يهودية، انه سالها طالب قال لها ليه انت بالذات خذتي جائزة نوبل لمو حدا ثاني، انه تقول له انا بس طلعت وصلت لقمة الجبل صرت ادور على قمة ثانية اعلى عشان اتسلق. شوف جوابها قد ايه حكيم. بل بالفعل هو هيك الانسان الناجح، طلع القمه ما يوقف هناك. ان كنت ما زلت تفكر في ماضيك فانت فهذا دليل انك غير راضي مما انت عليه الان. احنا تعودنا نعيش على بطولات ابي زيد الهلالي ونقول والله يا عم زمان اختياريتنا وزمان ما ادري شنو زمان طيب شلنا وهسه اسمع يقعد على القهواي السكارة ويجي اسمه شلنا طيب وشغل الرزقارة تضرب السكارات شنو مع المستقبل؟ شنو مع المستقبل؟ لا مستقبل ولا شيء ولا شيء لك شلنا لا ولا يوم تلف لك السكارة برضه يوم شو اسمه ويكون بو واحد ما ادري هو رئيس مجلس رئيس الشركه يقول لك والله كان يسرح عند ابوه. طيب كان يسرح عند ابوه زي الشركه انت ما تلف السكاره قاعد. لا حول ولا قوه. النجاح ليس حكرا على احد. لا ومو بس هيك، وحرام انك او المجرد انك انه كان اشي وصار اشي ثاني هذا لا يعني ابدا انك انت احسن منه او انت راح تكون انجح منه. انت مسلمين، هو الاسلام كانت كفار قبل الاسلام. طيب مو بس هو نظريه التغيير نفسها، العرب احنا ما نحبها كثير، احنا والتغيير ما احنا اصحاب. لا التغيير يقلل منا، ما هو التغيير اذا انا تغيرت للاحسن زين، اما اذا كل الحوالي تغير من الاحسن وانا ظليت من محلي معناته مجبور الاقي بهم عيوب. صحيح، المجتمع كل محل وجاد يتغير حتى لو ما احنا حاسين بهذا الشيء، وغصب عننا قاعد يتغير والعجل ماشي ولازم كلنا نلحق حالنا. صحيح، يعني انت شوف انت قبل ذكر قبل سنة كان بو بنات يلعب الفوتبول، فقامت الدنيا ومقعدات على انه يلعب الفوتبول ولابسات شروطة وليه وتنو ياخذوهن ولو ابصر شنو. اليوم هن البنات وبنات ثانيات غيرهن يلعب الفوتبول وعادي بطل حدا يحكي. انا اشوف الناس حتى الناس اللي يكون يدحجم الاشياء هذه، الاشياء التافهة، الاشياء الصغيرة، فتلاقيهم اول شيء لا تستتفه شيء استاذ هيثم. لا كل واحد ومعتقداته، انت تعرف شو معتقداتي بس الله اعلم. ما اقصد اني يعني المعتقد الديني، ما اعتقد لا سامح الله، انا احكي على انه يعني انه عدو النجاح كنجاح بغض النظر، يعني ما ان يعني ما احكي على الناس اللي يقول لك الله من ناحيه دينيه ممنوع تلبس، لا هذا حقه، هذا هو منه وحقه الكامل انه يعمل بهذا الشيء. انا احكي على الانسان اللي مجرد انه تلعب فوتبول، يعني مش انه مجرد انه طبعا يعني هو جزء يقول لك الشرط بس عشان ايش اذا بطلون برضه بده يحكي عليها ويقول لك ليه. يعني مين النظريه صح، اداء النجاح مو اكثر. كل حال احنا فكرتني انه التغيير صعب نقبله. احنا هيك مجتمع مثل من هالنوع، بس اقول لك مش الشغله انه احس انه عدم تقبلنا للتغيير غير نابع من محافظه على مبادئ معينه، وانما من خوف عميق انه ما احنا قد التغيير. صح. يعني ابسط مثال، بو عشرات الاشخاص تلاقيهم شوارعنا معهم بعضهم تلفونات قديمه وتسال وين تغير، والله ما اعرف له، مع انه ما جرب يعرف له صحيح. او خلاص ما يقول لك اني من مقتنع بالله، وليه انت مقتنع برضه مو عارف. او يقول لك على كل حال احنا طبعا الانسان اللي رايحين نحكي معاها براءة كعبية هي واحدة من اللي ساهمت. تخيل انه رياضة التنس لفتاة بدوية، يعني اشي رائع اشي جميل، يعني ما كان موجود. فرايحين نحكي معاها بعد الفاصل ان شاء الله. ان شاء الله ابقوا معنا. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Is that all you got? Let's begin. طبعا نعود للبث عبيدة ما يجهز الاتصال مع براءة كعبية اللي هي لعبة تنس. على فكرة لعبة تنس، التنس هي أغلى رياضة تعتبر ملاها، مش أغلى رياضة اللي هي تعريف، أكثر الرياضات اللي بيها مردود لاعبيها، ولكن ما تنعد اغلى رياضة عشان مثلا الربح من لعبة كرة قدم اللي بيها 22 لاعب يتقسم على 22 وعلى كل هذه الاشياء، وانما عشانها رياضة فردية فالمردود للاعب جدا كبير طبعا من المردود العادي، وهي تعد رياضة الاغنياء، رياضة الارستقراطيين، الاغنياء، الناس اللي على مستوى عالي. طبعا بعدين مع مرور السنين صارت اكثر للشارع وكثير اشخاص صاروا يلعبوها، واظن اخرى اظن انه يعني ما كان السود يشارك بها بفتره من الفترات. صح، يعني كانت غريب جدا تشوف لاعبات مثل التوأم، نسيت ايش اسمه، ويليامز يكونون بالاوائل بهذه الرياضه، مثل ما صار الجولف لما تايجر وودز كان بطل العالم. كان جدا غريب انك تشوف بشرة سوداء، صاحب بشرة سوداء يكون الاول بالعالم برياضة الاغنياء اللي هي الجولف. طبعا هذا قسم من كل التغيرات اللي بنحكي عنها، من عدم وضوح الطبقات الموجودة صار اليوم حتى كله فيصل حتى بالرياضة كان بطبقات وكان طبعاً يعني الرياضة كرة القدم خذت مكانتها بالمجتمع عشانها رياضة شعبية. رياضة البسطاء كانت تأخذ مع أنها يعني تكونت عند النبلاء ببريطانيا يعني هي رياضة النبلاء ببريطانيا صح بس بعدين انتقلت للبرازيل للمحلات والأحياء الغنية وتطورت أكثر وأكثر. طيب نطلع الفاصل القصير ونعود مع براءة كعبية إن شاء الله. خلكم معنا مرحبا وراء. أهلين شلونك؟ الحمد لله. براءة كعبية لاعبة تنس ولا مو بس هذا التعريف الوحيد؟ لاعبة ومدربة تنس. ياريت تحكي لنا شوية عن مسيرتك الرياضية وإذا بقى أشياء ثانية من عرفه مهم بعد تذكريها. براءة حسين كعبية عمري 20 سنة من بلدة الكعبية لاعبة ومدربة تنس. بلشت رياضة التنس وأنا بالصف الثاني بمنطقة في الفاتحة لمنطقة بكرة من الزرازير. هناك بلشت كهواية يعني كهواية كدورة بعد المدرسة. ومن هناك بلشت مسيرتي شوي شوي اكتشفوا عندي موهبة اللي أنا عن جد محترفة. ومن هناك بلشت التمارين وانتقلت لبلدة يوكنعام وهناك كملت التمارين. شاركت بمنافسات وبطولات معينة؟ الحمد لله من جيل صغير كنت أشارك كثير بمباريات إن كان على مستوى الدولة هون أو على مستوى بريطة الدولة. أخذت مرتبة أولى على مستوى الدولة هون مستوى إسرائيل وشاركت بالعديد من المباريات برا إسرائيل وخذت العديد من الكؤوس والميداليات من برا إسرائيل. حلو. وبالنسبة للتدريب؟ بلشت كورس اللي هو كان مدربة تنس. كنت كأصغر مدربة تنس بعمر 16 سنة. كورس مدربة التنس أعطوني هي عن طريق مركز التنس يوكنعام. لما أنا شافوني أن أنا عندي انكشاف للأولاد وأنا عن جد تعامل كثير حلو مع الأولاد فأعطوني أعمل الكورس اللي هو كان مدة شهر ونص. هم دفعوا كل تكاليف الكورس وغير هذا أعطوني كمان تاكسي اللي كان يخدمني يروحني من الكورس موجود بعكا فكان التاكسي اللي يخدمني ويروحني من عكا لما دار شهر ونص أخذت شهادة المدربة الثانية. براءة مين كانوا الداعمين لك مسيرتك؟ الداعمين طبعا أهلي أبوي وأمي ولا شك أبوي دائما كان معي وكان دائما بقولها بلشان معي إن كان بأخذ للتدريبات بأخذ للمباريات فالحمد لله كان دعم أهلي دعم الأساس ولا شك كمان دعم الأصدقاء ومركز التنس. قولي لي بداية مسيرتك يعني كلاعب التنس ما تقبلت انتقادات ما كان انتقادات لي تلعب التنس للرياضة هذه أو بخلال اللي تلعب رياضة يعني بشكل عام يعني؟ طبعا زي أي بداية لابد من وجود الصعوبات والانتقادات لا شك زي ما يقولها بس الحمد لله بفضل الله بفضل أبوي والدعم المستمر لي ولا مرة كنت أسمع وإنه أركز بالانتقادات. كنت دافك أخذ الكلمات المشجعة اللي من هناك أخذ القوة عشان أكمل ولا مرة كنت أسمع الطرف السلبي لا فعادة أدور على الطرف الإيجابي اللي منك عشان أكمل. وشو الكمالة مدامش حكيتي عن أنه تكملي إيش المستقبل من ناحيتك؟ حاليا أنا أشتغل كمدربة تنس في مركز التنس يوكنعام. برضو عم بدرس بكلية زنجت. الرياضة مش راح أقدر أتركها زي ما بيحكوها إن شاء الله راح أكمل. الهدف اللي بيحكوها هدفي حاليا إنه عن جد أصل لمرحلة إنه أغير فكرة العرب وبالذات المجتمع البدوي لمفهومش يعني الرياضة، وأحاول أدخل الرياضة لمجتمعنا. بما أنك حكيت عن المجتمع البدوي، شو كيف ينظر المجتمع البدوي الفتاة تمارس الرياضة بشكل عام؟ كمان مرة زي ما قلت من أول أنه لابد من وجود الصعوبات والانتقادات المستمر، وتعرف هذا الانتقادات يعني من البيئة الأقرب لإليك وبعدين للأبعد. بس الحمد لله كمان مرة دعم أبوي المستمر ودعم أمي وأهلي اللي وقفوا معي دائما خلوني أتشجع وأطلع لبرا للفكرة الحلوة وأكمل، ولا مرة أسمع للكلام اللي المحبط زي ما يقولوا، وبالذات لما أنت تكون في قرية اللي فيش فيها ولا أي دعم للرياضة، وبالذات لما أنا كنت وصل زي ما تقول الورقة الأولى على إسرائيل، تعرف لا كلمة مشجعة لا من الرئيس ولا من غير رئيس، فكان أهلي وأبوي هو الدعم الوحيد اللي لي. هو النجاح بشكل عام ما يحتاج يعني بالضبط، يحتاج انه الدعم القريب لك عشان تقدر تستمري. براءة بس تعرف لما يكون في دعم من اشخاص كبيرة واشخاص مستويات لابد انه يعطيك لو ابتسامك حلو وجهك. هذه واحدة من مشاكل مجتمعنا انه ما ندعم، خاصة الرياضيات الرياضات النسائية ما ندعمها زين. فبراء من تشجعي من لاعبات التنس المشهورات؟ لا لاعبات بل لاعبين. لا لا لاعبين من لاعبات. من اللاعبين عندي اللاعب فيدرر اللي هو عن جد لاعب اللي أنا قابلته على فكرة وتواصلت معه، اللي عندي من من اللاعبات شيرينا ويليامز اللي هي عمرها كبيرة. شربوا رحلة. حسب بقيس ايش يا الف وحسب انت رايح على جمال. لا بس انا استنيت انا اروح على سيرينا ويليامز. اقوى سيرينا ويليامز اقوى. ابغى سيرينا واختها ايش اسمها اختها ناسي اختها لها اخت هي منى سيرينا ويليامز دائما ينافسها مع بعض سيرينا و هي من عند سوزان كرامش هذيك مش هالقد متابعتها انا عندي سيرينا ويليامز اللي هي أكثر. طب بالنجاح وراء يعني عن جد كل الاحترام لك، رياضة جديدة ورياضة القدي ممتعة، وإن شاء الله نتمنى لك النجاح بدربج في طريقك. شكرا شكرا لصدفتكم يعني. إذا حابة تقولي شيء قبل ننتهي برضو احنا نقدر نسمعك. زي ما يقولوا عن عارف شو وجهي كلمة لكل واحد يفكر انه او كل عجية صغيرة حابة تكون بالرياضة. وش انا اشجع الرياضة مش بس للاطفال، الرياضة هي صح، انا اشجع الرياضة ان كان طفل وان كان عجوز، الرياضة هي كل مرة هي صحة للكل. جد اي طفل او اي ولد او اي بنت اللي هم حابين يفوتون الرياضة انا من اشجع المشجعين لها، واقول بالعكس انه لازم نفوت الرياضة لبلدتنا، لأن الرياضة هي مش بس رياضة كلياقة بدنية، الرياضة هي تعلمنا كثير شغلات كثير مبادئ، يكفي السلام كثير مبادئ تعلمنا غير إنها رياضة، فالعكس لا. بالنجاح براءة وشكرا لك على المداخلة، وإن شاء الله المرة الجاية نسوي معك مقابلة لما تكون ماخذة بطولة إسرائيل أو مشاركة بطولة العالم إن شاء الله. إن شاء الله شكرا لك. حكينا على قصتين نجاح اللي هم من مجتمعنا، مجتمعنا قريب أستاذ مصطفى، وبالفعل يعني شوف أبوه كل واحدة بمحل، بس الفتاتين عن جد ناجحات وكل احترام، النجحات والمخايس العادية، وإن شاء الله يتشملن وينجحن أكثر وأكثر. فما أدري إيش المشكلة أستاذ مصطفى، مصطفى شو مشكلة انه المجتمع تبعنا بسلم الفقر واثنين من تحت وعدد الناجحين عندنا هالقد قليل؟ ما هو دحج، تعرف قصة البدوة اللي كان تحت الشجرة؟ لا حرفني. مرة كان بدوي بسينة، بسينة بصحراء سينة بحد إيلات، قاعد تحت الشجرة مبسوط يشرب شاي، ونجا عليه بس سواح او سائحين، خلينا نحكي ارتب، فشاف المرشد تحت الشجرة قال للسواح حتى نحوض عند البدوية هوا نشرب شاي. حوضهم شربهم شاي نلسطم، حكى لهم هيك قصص حلوة عن الصحراء وعن الشهامة وعن كل العادات الجميلة، ولا طلع من الباص جي المرشد اللي يستغل الفرصة قال له انت تلت قاعد هين، طب انت لما مرة على مرة جيب لك باص باصين تسوي تشرب شاي منقوشة منقوشتين ان هذا؟ قال له ليه؟ قال له شو له شوي شوي تتطور معاك الامور، يمكن تسوي لك هنا خشه خشتين يصير ينام عندك. قال له ليه؟ قال شوي شوي تكبر يصير عندك اوتيل، يصير عندك عمال، يصير عندك مصاري. قال له ليه؟ قال له كله تكبر هذا كلياته وتصير ناجح ومبسوط. قال له ولما جيت علي ما كنت مبسوط. ف تقصدكم مختصرين المسافه. فلا مش اقول لك مجتمع اللي لا يقيس النجاح بمعايير ماديه، انا كمان اكون له احترام. صح. النجاح انا افهم هذا الشغله، الواحد عايش بصحراء سين، اما صعب علي يعني افهم هالواحد عايش صح. بطلت تزبط، بطلت تزبط، يعني خلينا نكون واقعيين. يعني اليوم اذا انت ودك تكيف وتنبسط، واليوم عشان تنبسط وتعيش على الاقل لودي يكون ناحية مادية تكون مكتفي. اي طبعا، وهذا الاكتفاء هنا هسه اليوم نقدر نصل له اذا نقعد نلف جراجر وندخن رجلة او ندخن لا لا لا يعني شيء. واحنا على فكرة يعني ما اعرف، اظن انه ثقافة البدوي كان زمان بس انه ما يحب مشغول، وبعده بعده بصر انت بعده ما يحب الشغل، بعده من اليوم بعده ما يحب الشغل، وبعده مش عارف شو. احس مرات انه ما عنده مشكلة يشتغل عدد ساعات كثيرة ولكن بدون موقع مسؤولية. يعني انا ما اكون مسؤول بس بس مو عندنا مسؤولين احنا بقى. يحاول ان يظلم بالقوقعة تبعتهم، القوقعة جدا يظل حدا مسؤول عليهم. اي القوقعة عشان يقول لك قوقعتنا جدا متساهلة، عشان ما يقول ما خصني ولا لا قوقعتنا جدا متساهلة، انك تكون مسؤول على مدرسة بمنطقتنا او على مصنع بمنطقتنا او على حتى دكان بمنطقتنا، ومتحدي كبير مثل ما انك تكون بالعالم جدا العالم الغربي جدا متنافس، اللي اياته غلطة انت ممكن تلاقي محلك بريت الدائرة. فدائما نظلنا حوالينا حوالينا، فأحس انه ودني نشتغل بس بدون ما نوجع راسنا، وبدون وجع راس ما تقدر تصل الانجازات الكبيرة. صحيح، بدون ما تتعب، ولا الناس تتعب وتخاطر، والناس اللي ما توجع راسهم يعني ما بده يتعب وبده يضل هادي وبده يضل وبالفعل لما بدك تسوي كل هذه الاشياء بدك تضل قاعد. اذا تعودت على الشاطئ فلا يمكن لك ان تغوص في البحار وتنجح. صح، للاسف الشديد. طيب احنا نطلع فاصل قصير ونعود ان شاء الله مع ضيف مع مختص بالاشياء بالنجاح ان شاء الله. حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جرح وده مجروح وده عايش على الماضي، واحوالنا دي بتحير، ولو نرضى تحللنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايما له محدش ضامن الايام، يا بخت اللي يرد بحاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال واجابته عرفنا في يوم ما نسيبها واخدين ايه، مادام سايبينها سايبينها هنتضايق ونزعل ليه؟ دقيقة بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور وبعديها في عز الليل القمر سبحانه منصور منور ليك تملي الأمل موجود قريب للي شايفينه هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين هتلقى الدنيا ملك ايديك حياتنا ساعات بنرسمها وبنجملها بالألوان في لون نختاره يكتمها ولون يدي لحياتنا أمان همومك بكرة هتعدي مفيش حاجة ما بتعديش حياة عايزك تكون عنادي وكل ما تقوى فيها تعيش نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية أنا عامل أستاذ مصطفى طبعا أبدا ما يحضر الأستاذ دهم الاتصال مع الأستاذ أشرف نعاود القصة النجاح ونعاود يعني احنا نعاود كل مرة لما نعاود للمجتمع البدوي والقصة النجاح طب صدق انا اقول انه احنا المقصرين احنا كشباب كناس اللي تعد يعني مناصب معينة حتى احنا كاعلام يعني برضو مقصرين يعني لما اقول لكم واحد من الامثلة الغريبة استاذ مصطفى لما مثلا على سبيل المثال يوم كنا احنا ببزوفة نحط قائمة المئة اسم هو قائمة العشرة فتلاقي الزعلانين اكثر من الراضين ليه اول شيء ناس ما بحياتك ما سمعت عنهم تلاقيهم ويقول لك انه ليه انت ما ذكرتني او ناس لمجرد انه هيتش يعني جاي عبالهم يحكم او شيء من هالشكل فتلاقي وفكرة لو القناة الثانية او اعلام قطري حاول هذه بالنسبة لهم هذه بالنسبة له ولكن جويت القوقعة مهم جدا وجوده طيب احنا طبعا ضيفنا الاستاذ اشرف سلفيتي معانا على الخط اهلا وسهلا بك استاذ حياك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعدك استاذنا احنا كنا نحكي قبل تفوت على البث نحكي عن قصص نجاح بالمجتمع البدوي بالقرى البدوية وقلنا يعني من خلال الحديث اللي حكينا ابو انا وزميلي انه احنا نعاني شوية من قصص النجاح ما عندنا يعني قصص نجاح كبيرة اللي نقدر نتفاخر بها فقلنا عبونا السبب انه ممكن تكون البيئة غير داعمة فما رأيك بهذا الأمر قبل تقول لنا رأيك حابينك تعرف نفسك للجمهور أكثر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد أنا بلقائكم ولقاء السادة المستمعين والحقيقة يعني سعيد برضو وأشكركم على الاستضافة الأمر الثاني أعرفكم بنفسي أنا اسمي أستاذ أشرف سلفيتي من قرية أم الغنم أنا كاتب مؤلف ومحاضر حاصل على بكالوريوس الصحافة وعلى ماجستير في العلاقات الدولية ومحاضر في موضوع التنمية البشرية ومدير جمعية القراءة الممتعة وإيش كمان مؤلف سلسلة اقرأ بدقيقة نكتفي بهذا القدر هذا تشكر أخرى مو بس الله يسعدك الآن بالنسبة للنقطة اللي ذكرتها حضرتك وذكرها زميلك لا شك إنه لموضوع البيئة في تأثير في تأثير ولكن يعني أحيانا سبب عدم نجاحنا وفشلنا في سببين مركزيات خلينا نقول السبب اللي أنت ذكرته اللي هو البيئة وهذا صحيح لأنه للأسف أحيانا إحنا محاطين بنفس البيئين فاليوم مثلا انت اردت انك تفتح مصلحه على سبيل المثال فتجد يعني كثير من الناس يحبطك ويخبطك ويقول لك اطلع فلان يعطيك امثله سلبيه عن قصص فشل وبالتالي البيئه المحيطه احيانا للاسف سلبيه ومخبطه ومحبطه ولكن الشيء الاهم وإحنا أنفسنا. إحنا للأسف عندنا مشكلة مع ذاتنا. أكبر عدو لنا أن نحن ما ننجح، أو أكثر خلينا نقول عامل في أن نحن ما ننجح، هو العامل الذاتي قبل العامل الخارجي، قبل البيئة، لأن البيئة ممكن تغيرها. يعني على ما أذكر في قصة هيك، يعني في واحد كان عايش هيك، يعني يريد أن ينجح ويريد أن يتقدم في حياته وما إلى ذلك، فسافر مسافات طويلة وراء عند حكيم ليسأل عن نجاح وكذا وما إلى ذلك. فقال له أنت ما كان في حاجة أنك يعني إيش ودي أعمل، إيش ودي أسوي؟ قال له ما في حاجة، أنت كان تقطع كل هذه المسافات، كان أنت بإمكانك أنك تغير من نفسك، ويعني أينما كنت يعني تستطيع أن تنجح. البيئة ممكن الإنسان يغيرها أو ممكن يتعامل معها. وأضرب أحكي شيء آخر بالنسبة للبيئة، يعني كيف إحنا ممكن نتعامل مع الأمر. يعني أذكر قصة سريعة، إنه جاءت بنت تشكو لأبيها يعني كثرة مشاكلها، أذكر له كل يوم من يعني ما طلع من مشكلة لما فايت بعشر مشاكل. فقام الأب كان جالس يعني بالصالون، خذها على المطبخ، جاب ثلاث أواني حطهم على الغاز، عطى مية في كل واحد، وولع الغاز وحط بالطنجرة الأولى حط جزرة، بالطنجرة الثانية حط بيضة، وبالطنجرة الثالثة حط قهوة مطحونة. لما فلت المية قالت له يا بويا لا اشرح لك واشكي لك، وانت جاي الساعة تحكي لي يعني شنو تسوي؟ قالها عملك. بعد شوية وقفت تحكي، قال لي حطي الجزرة بصحن والبيضة بصحن والقهوة بفنجان. قال لي امسك الجزرة، مسكتها، قال شي فيها؟ قال صارت طرية. قال شوف البيضة، قال البيضة مسنجت. ذوب القهوة، قال والله لذيذة يعني. قال لي يا بنتي هذول الثلاثة، الجزرة والبيضة والقهوة المطحونة، اتعرضا لنفس الظرف اللي هو ايش مصدر الألم نفسه، اللي هو المية المغلية. ولكن شو الفرق بينهم؟ ردة فعل كل واحد على المية المغلية. الجزرة كانت قوية وصلبة، ولكنها ايش صارت طرية ورخبة او رخوة لما تعرضت للمية المغلية. البيضة كانت من جوا لزجة، ولكن لما تعرضت للمية المغلية اصبحت قاسية وصلبة. اما القهوة فقال ايش حولت مصدر الالم اللي هو المية المغلية لمصدر متعة اللي هي ايش قهوة مستلذ بشربها. فالخلاصة هي ليس ما يحدث حولك، ولكن كيف تكون ردة فعلك على ما يحدث حولك. هذا بالنسبة للمياه. وكيف تتعامل معه؟ نعم، كيف تتعامل معه، كيف انت رد فعلك، كيف تحول الالم لمتعة، كيف تحول المحنة لممحة. وتعلمت كيف انت نظرتك للشيء. يعني اثنين كانوا واحد مجرم واحد دكتور، ابوهم كان في بيئه مجرمين. فسيما الاول اللي هو مجرم، قال له كيف يوم انت طلعت مجرم؟ قال بدك اعيش بهيك بيئه وما اكون مجرم؟ سيما الثاني الناجح والدكتور والمشهور، قال له كيف انت نجحت؟ قال له بدك اعيش بهيك بيئه وما بدك اطلع هيك انسان ناجح؟ فيتعلق بنظرتنا للبيئه، المساله يتعلق فيك انت كشخص. جميل. قبل ما نتعلق في البيئة، إذا جينا نرتب الأمور يعني، ولا نقلل من تأثير البيئة يعني. لا شك أن البيئة لها تأثير. البيئة عامل مؤثر. يعني حسب رأيك إنه إحنا كمجتمع نظرتنا لنفسنا، شلون فهمتني؟ نظرتنا لنفسنا هي المشكلة تبعت المجتمع. نعم، يعني إحنا عندنا إشكالية، خلينا نقول ليس بالنظرة إلى ذاتنا، ولكن عندنا مشكلة في قناعاتنا ومفاهيمنا. يعني وبالتالي احيانا انت لما تنظر لنفسك نظر الدون، او احيانا انت في عندك مفاهيم تربيت عليها. لان انت تحدثت عن المال على سبيل المثال قبل قليل، نحن مجتمع فقير وما الى ذلك. طبعا في هنالك عوامل موضوعيه وخارجيه وما الى ذلك، ولكن انا اتحدث عن العوامل الذاتيه. لما احنا نربى العجين مثلا انه انا افهم موت الفجأة، بس نفهم زي ما فجأة. اي يعني ما تقول للواحد يختل، يعني مين اليوم الغني؟ تجار المخدرات، تجار سلاح، تجار الابصار، يقول لك هذول كلهم يعني اختلن بالسرقة وبالحرام وبالكذا. لما احنا نربط الغنى بالشيء السلبي كيف بدنا نكون اغنياء؟ لما انت تتحدث عن المال بطريقة سلبية، طب احنا كيف بنينا المدارس لو ما في مال؟ كيف بنينا المسجد لو ما في مال؟ كيف بنينا البيوت لو ما في مال؟ لما احنا يعني عندنا قناعات سلبية تجاه أي شيء، كيف إحنا ودنا نتقدم؟ أنا أعطيك مثال آخر على الصحة. إحنا عندنا برضو كمشكلة كوسط عربي يعني ككل، عندنا مشكلة إن إحنا عندنا تلاقي أكثر مشاكل صحية عندنا. بس الآن إحنا لما إحنا ما نعطي على سبيل المثال صحتنا الأولوية فكيف بدنا نكون أصحاء؟ تقول للإنسان ما تدخن، يقول لك يلا ما يكلها موتة وحدة. يعني عندنا استهتار وعندنا مفاهيم للأسف. المشكلة إحنا عندنا بالمفاهيم والقناعات اللي إحنا يجب أن نشتغل نعمل عليها حتى نغيرها. فإذا ما تغيرت مفاهيمنا وقناعاتنا أنا باعتقادي حالنا طيب يتغير إلى الأحسن وإلى الأفضل. طب شو نصايحك للناس؟ يعني هسه إنسان قاعد يسمعك وإيش تقول له؟ إيش يسوي بكرة الصبح لما يقوم من النوم؟ أول شيء أنا أنصح الإنسان لما يقوم من النوم بعد ما يحمد ربنا إنه ما زال عايش وإنه يتنفس من الهواء، فهو ما زال عنده فرصة إنه يغير، ما زال عنده فرصة إنه يتقدم إلى الأمام، يغير نفسه، يكون متفائل إنه دائما ممكن يغير، ممكن يطور، ممكن يتقدم، يضع لنفسه هدف. لأنه للأسف برضو أخي العزيز إنه في إشكالية إنه ما في عندنا أهداف. يعني الآن شو الإنسان لماذا يعني تكون كم شوية إنه بعض المجتمعات في عندهم كسل؟ السؤال ليه؟ لأنه أحد الأسباب إنه ما في هدف، ما في أهداف. لما أنت ما في عندك أهداف ليش بدك تقوم؟ ليش بدك تشتغل؟ ليش بدك تتحرك؟ فأنا أطلب منك عزيز المستمع، عزيز المشاهد، أخي الكريم، أختي الكريمة، إنك أنت ضع لنفسك يعني خطة عمل، برنامج حياة. وين أنا بدي أكون بعد سنة؟ وين بدي أكون بعد سنتين؟ وين بدي أكون بعد 5 سنين؟ أنا ليش أطلع؟ فأنت لما يكون عندك أهداف تربط حياتك بأهداف، فأنت ساعتها تبذل الجهد أكثر، أنت تكون نشيط أكثر، أنت تتعامل مع الأمور بطريقة مختلفة. الإشكالية إنه إحنا نعيش بدون أهداف. يعني لو سألت الناس إيش هدفك في الحياة، معظم الناس مش راح يعرفوا يجاوبك. يجوز يقول لك يعني أهدافه، يعني تجد مش عارف يعني يصير لك هدف اللي هو عايش من أجله وعلشانه. فأنا أقول ضع لحياتك أهداف واسعى لتحقيق هذه الأهداف، وإذا حققت هذه الأهداف على المدى القصير، يعني يكون عندك أهداف على المدى المتوسط وأهداف على المدى الطويل. إذا حققت أهدافك دائما اعرف إنك إذا وصلت لقمة إنه أنت ما وصلت لنهاية العالم، بالعكس انظر إنه في هنالك قمم أعلى، ودائما حاول إنك تصل للقمة الأعلى للقمة الأعلى للقمة الأعلى، يعني حتى إيش، حتى يعني يأتيك اليقين، حتى ربنا ياخذ ودعته. احنا مشكلتنا اصلا بوضع مثل ما قلت انت بوضع الاهداف، فجزء المشكله الناقصه انه هي كيف نضع الاهداف هذه، يعني الارشاد لوضع هذه الاهداف. يعني اذا الانسان ما عرف يضع هدفه اكيد بو عنده مشكله في اختيار اهدافه اولا. طبعا يعني احنا عندنا اشياء اساسيه في الحياه، يعني عندنا مثلا خلينا نسميها أمور مفصلية في الحياة. يعني في عندي مثلا على سبيل المثال أنا في الشق الاجتماعي، في عندي الشق الاقتصادي، الشغلات اللي هي أساسية، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، الجانب الديني، الجانب المهني. يعني أول شيء لازم يكون عندي رؤية، فاهم كيف؟ رؤية شاملة اللي هي تشمل كل مناحي الحياة علشان يكون عندك تصل أنت لتوازن. الإنسان عنده حاجات، يعني على سبيل المثال عنده حاجة مثلا إن يكون عنده مثلا يلتقي مع الناس، الحاجة الاجتماعية، عنده حاجة الاقتصادية، عنده الحاجة إن يكون عنده شريك في الحياة، عنده الحاجة إن يكون عنده مهنة ليثبت ذاته ليحقق ذاته وما إلى ذلك. الآن لما الإنسان يضع هذه الحاجات، الأشياء الروحانية والأشياء الاجتماعية والأشياء الاقتصادية والأشياء الاجتماعية والأشياء المهنية، هذه يضعها كعناوين رئيسية، ثم يضع تحتها الآن يضع يعني من واحد خلينا نقول يضع أهداف. يعني أهداف يكون مثلا أنا في الشق على سبيل المثال الشق الاجتماعي، مثلا أنا إيش هدفي على سبيل المثال؟ إن تكون علاقتي مع الناس طيبة. علشان تكون علاقتي مع الناس، مين الناس؟ الناس مثلا زوجتي وأبنائي، الناس عائلتي المصغرة، الناس عائلتي الكبيرة، الناس جيراني، الناس أهل قريتي. كيف أنا لازم أعمل على سبيل المثال؟ ما هي الأشياء والخطوات لازم أعملها علشان تكون علاقتي مع الناس طيبة؟ فأنا أقول ممكن أنا أزور جيراني، ممكن أنا أشاركهم في أفراحهم في أطراحهم، ممكن علشان حسن أتصل بصديق، ممكن بالجانب المادي أنا الآن عندي مثلا بدي استقرار مادي، مثلا أني أحصل على وظيفة، أني أتقدم في الوظيفة، أنه يكون عندي أكثر من مصدر للدخل، وهكذا دواليك. في الجانب المهني، في الجانب الاجتماعي أنا الآن أعرف مثلا على سبيل المثال أنا أني علشان يكون عندي توازن عاطفي وتوازن لازم جسدي، انا لازم يكون عندي شركه حياه. عشان يكون عندي شركه حياه، هل انا مثلا الان جاهز عندي في بيت او في عندي مثلا مصدر دخل ثابت اني جبت انسانه اني اعيشها؟ اذا مثلا توفرت هذه الامور الان ابحث عن فتى، لانك يعني ترتب امورك بحيث انه في النهايه ان تكون عندك حياه متوازنه في كل مناحي الحياه. لا، النجاح هو مش اني اكون ناجح فقط اقتصاديا، لانه في ناس ناجحين اقتصاديا ولكن هم فاشلين اجتماعيا. ممكن ناس ناجحين اجتماعيا ولكن فاشل اقتصاديا. الاصل في النجاح انك تحقق التوازن في كل مناحي حياتك. انت مش مطلوب منك عشان تكون ناجح لازم تكون مليونير، لا مش مطلوب. يجوز انت انسان تبرع في العلاقات الاجتماعيه ماشي، بس علشان تكون ناجح لازم يكون عندك توازن في حياتك. التوازن أن تتحققه لما يكون عندك تواصل مع خالقك، لما يكون عندك تواصل مع الناس، لما يكون عندك أنت مصلحة مثلا ناجحة، لما يكون عندك زوجة صالحة، لما يكون عندك مهنة اللي أنت تشعر أنك أنت تحقق ذاتك فيها. فكل إنسان يجب أن يسأل نفسه أنا وين من هذه الأشياء. في ناس أصلا ما في عنده رؤية، يعني تيجي تقول له طب فما يعرف هذا الشيء، ما في عنده تنظيم لهذا الأشياء، إنه في عنده شق اجتماعي، في شق سياسي، في شق مهني، في شق روحاني، وهكذا دوا عليك. أستاذ أشرف، بدي أسألك سؤال متأخر شوية معني، يعني كان لازم أسألك أول شيء، اللي هو لماذا اخترت هذه المهنة بالذات؟ لماذا اخترت مهنة المدرب يعني؟ بشرية، لم تختار مهنة أخرى؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الحقيقة أنا اليوم عندي بحاول أختص في موضوع اللي هو غرس القيم تحديدا اليوم، يعني أنا في شغل في محاضرات في كتيبات، يعني الآن أنا عندي سلسلة فيها مثلا مشروع اسمه الطريق إلى الأخلاق. لأنه أنا اليوم أرى أنه في هنالك انخفاض في منسوب الأخلاق في مجتمعنا، وأنا أرى أنه عندي مقدرة وأنا أستمتع وفي رسالة أؤديها، أجد نفسي يعني أحقق ذاتهم وأجد نفسي مقادر على العطاء. يعني أنا كنت عضو في مجلس في سنة 2008 إلى 2010، ولكن أنا الدورة هي للـ 2013. أنا في 2010 قدمت استقالتي لأني وجدت نفسي أنه أنا هذا مش مكاني العمل السياسي في في في هذا المكان. ومباشرة بس خلصت رحت مباشرة درست في 2010 دورة التنمية البشرية في مدرسة عثمان في اليغور، وبدأت في هذا الموضوع. يعني أنا أجد نفسي وعندي المقدرة وعندي خلينا نقول أعتبر رسالة وعندي الملكات أستطيع أني أنقل هذه الرسالة إلى الآخرين، وبالذات تحديدا في موضوع القيم. لأني أجد أنه اليوم أنه إحنا عندنا حقيقة يعني نقص في موضوع القيم بشكل رهيب، سواء يعني وجود حقوق، سواء وجود عنف، سواء وجود مرض، سواء، وهذا كله سببه اللي هي القيم اللي احنا قاعدين نتربى عليها. وانا طبعا انا لا اقول انا اقول في انخفاض، ولكن في عندنا قيم طيبه وناس ما شاء الله مجتمع يعني تبارك الله، وفي عندنا الناس الخيرين والطيبين وما الى ذلك، ولكن انا اقول انه في هنالك ظاهره حقيقه ظواهر يعني غريبه على المجتمع العربي المسلم البدوي الاصيل اللي طرأت علينا. يعني اعطيك مثال على سبيل المثال، في ماليزيا في 1990 ظهر ظاهرة الطلاق، طلاق وصلت نسبة الطلاق 35%، 35% 35%. فأجمع هاتير محمد في سينو، هذا شيء طلاق ممكن يحدث عادي، يعني نسبة عادية تكون ممكن 2-3-5% ماشي، ولكن 33% تأشر إشارة حمراء. فمباشرة إيش قام؟ قاموا ببرامج تأهيل للمتزوجين، وقال أنت ممنوع تتزوج إذا ما حصلت على رخصة زواج. وقاموا بدورات تأهيل للزواج، كل من ينهيها يحصل على رخصة زواج ويستطيع أن يكتب كتابه إذا كان معه رخصة الزواج. وأنا أقول اليوم مجتمعنا في كل مناحي الحياة، سواء من الناحية الاقتصادية، سواء من ناحية العلاقات الاجتماعية، سواء من جميع النواحي، نحن عندنا ظواهر ونحن بحاجة لمختصين، ولسنا فقط بحاجة إلى خطباء يعني ومنظرين، ولكن نحن بحاجة إلى برامج مع نتائج. الحقيقة أنه إحنا نفتقر. أنا أعطي يعني محاضرات، أنا رئيس لجنة الأباء عندنا في ابتدائية أم الغنم، ونحن الآن نقود مشروع اسمه الطريق إلى الأخلاق. وكثير من المدارس زرتها وعطيت محاضرات فيها، الكل يشكو اليوم، يقول لك عندنا علامات ما شاء الله، ولكن عندنا مشكلة في السلوكيات، في السلوكيات يعني الأخلاقيات. أستاذ أشرف ده سألك سؤال، يعني إنه إحنا يعني أدركنا الوقت، لكن سؤال أخير، سؤال أخير هو بالنسبة للموضوع، موضوع التنمية البشرية مؤخرا صار مثل صارت مثل ظاهرة الفطر، يعني كثر الناس المدربين، فما رأيك بهذه، ما رأيك بكونها ظاهرة؟ يعني أول شيء يعني صحيح أن أنت تتحدث من ناحية أنه فيه اهتمام، وهذا خلينا نقول السرعة والموضة. فما تسمع من واحد قال مدرب تنمية بشرية، ما تسمع قرأ كتابين مدرب تنمية بشرية أو مدرب كده وما إلى ذلك. نعم في سرعة، في إقبال على الموضوع لأنه انكشف الموضوع. يعني قبل سنوات ما كان الموضوع معروف، يعني تقول مدرب مثلا فكره مدرب كرة قدم، ولا مدرب أنا عارف موسيقى، ولا مدرب وما إلى ذلك. نعم في هنالك سرعة وفي انكشاف لهذا الموضوع. طبعا لما بصير انكشاف للموضوع فممكن هذا يجذب كثير من الناس. الآن في ناس اللي هم يعني حقيقة يمتلكوا القدرات والمؤهلات والشهادات وعندهم إيش يعطوا، وفي هنالك طبعا ظاهرة، في هنالك اللي طارئين على هذا الموضوع، ولكن هؤلاء الطارئين صدق يعني كما كل فرعة يعني هؤلاء مع الوقت يعني ممكن يشتغل سنة ممكن سنتين ممكن ثلاثة، ولكن بقول المثل اللي مش كاره يناره، يعني في الأخير رايح يترك المجال لأنه مش رايح يلاقي نفسه فيه. وللأسف البعض استغل الموضوع وشوه سمعة حتى الموضوع. كثير من يعني ممكن بيطرحوا فقط الجانب النظري، كثير من ممكن بعطوا مثلا أنا عارف استغلال ممكن يعني حتى من ناحية مادية من ناحية كذا، في هذه الظواهر. ولكن تعال نكون منصفين، نعم في هذه الظواهر السلبية لأنه انكشف الموضوع وصار فيه إقبال عليه كثير، ولكن من ناحية أخرى يجب أن لا نغمط الآخرين حقهم، الناس اللي هني بيشتغلوا بجد وعندهم برامج وناس مؤهلين. ولكن احنا مجتمع للأسف غالبا يعني يحكم هيك يعمم، وبالتالي التعميم في ظلم. نعم في ظواهر يعني خلينا نقول ظواهر سلبية رافقت الشيء، ولكن في المحصلة في ناس ما شاء الله اللي هم محترمين، اللي هم ناس أكفياء ومهنيين، ويستطيعوا أن يقدموا لهذا المجتمع كما يقدم بقية أصحاب المهن والأخرى. بالأخير نشكرك احنا أستاذ أشرف، يعني عندنا كم هائل من الأسئلة جاد يصلنا على الواتساب عشان نسألك إياه، بس للأسف الشديد انتهينا من الحلقة، يعني خلصني. أو على كل حال احنا استمتعنا جدا بمداخلتك، استفدنا كثيرا، ونتمنى ان شاء الله ان شاء الله انه بالحلقات الجاية نستضيفك اكثر والمدة اكثر، وتكون ضيفنا بالاستوديو ان شاء الله. ان شاء الله هذا شرف لي، واشكرك على الاستضافة وبارك الله فيك، واتمنى النجاح للجميع، تصبحون على ما تمنون، وجمعة مباركة لكم. الله يسعدك، الله يسعدك استاذنا، شكرا لك. حديث المساء مع هيثم الجاسم ومصطفى المدير. طيب أعزائي المستمعين، بين النظري والعملي، بين قصة صارت وبين كيف نصل إلى النجاح، كلها أفكار تدور في رؤوسنا. احنا نتمنى للجميع النجاح بطريقته، وانه يروح ينام وهو مبسوط وهو برضى عن نفسه، وليس فقط انه المجتمع يكون راضي عنه، وانما هو يكون بينه وبين حاله راضي عن نفسه. طبعا احنا وصلنا ختام حلقتنا هذا اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا، ونكون معكم بتواصل بالحلقات القادمة. كنا معكم مصطفى غدير وهيثم الجاسم عزيزنا أدهم من وراء الكواليس، هو أدهم لو شوي قدام الكواليس صار. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، نلقاكم مع ضيوف آخرين. شكرا لكم على متابعتنا، وإلى اللقاء مرة أخرى. حديث المساء مع هيثم الجاسم ومصطفى غدير.